تفسير الآية 72 من سورة يوسف. يقول تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أي قال المنادي ومن معه من العمال: نفقد أي ضاع منا، ونبحث عن صواع الملك أي الصاع أي المكيال الذي يكيل به، ولمن يأتي به ويحضره مكافأة هي مقدار حمل جمل من الطعام، وأنا أي المنادي بهذا الوعد بحمل البعير ضامن ومتكفل به.